السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التوحيد، وتسمى القواعد الأربع. ذكر فيها رحمه الله فوائد لا يستغني عنها الإنسان في عقيدته، في أصول العقيدة. ونظرا لغياب طلابنا الذين غالبا يتابعون المقررات حسب البرنامج، فلذا نريد أن نستفيد من هذه الرسالة وأمثالها حتى يحضروا إن شاء الله فيشاركون في كتاب التوحيد من أوله، ولعل ذلك يكون أضمن لفائدة الجميع ومراعاة لرغبتهم وتشجيعا لهم على التحصيل العلمي والفائدة المشهودة. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه، في رسالته القواعد الأربعة، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله مخاطبا كل مسلم: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن هذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. كل نبي يرسل إلى قومه أول ما يدعوهم إلى التوحيد، والمقصود بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، فإن العبادة لا تسمى عبادة حقيقة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا خالطها شرك فليست عبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والمقصود هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يتخذ شريكا، فليس له شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالحنيفية وهي الاستقامة على التوحيد هي ملة إبراهيم عليه السلام. الاستقامة على التوحيد هي الحنيفية. إذا قيل حنفي أو حنيفي يعني أنه مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك معرضا عن الشرك صغيره وكبيره. إن إبراهيم يقول عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا ولم يكن من المشركين يعني ليس مشركا لا ظاهرا ولا باطن، بل هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم يعني أن هذه الأمة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، فملته هي التوحيد، فإبراهيم إمام الموحدين قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا مطيعا لله، حنيف يعني مخلصا لله الدين، ولم يكن من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، بل هو مخلصا لله وحده ظاهرا وباطن. ولا ينجو الإنسان ولا يكون مسلم حتى يكون كذلك، يعني يبرى من الشرك ظاهرا وباطن صغيره وكبيره. وهذه سنة كل نبي، فإن كل نبي يبعثه الله لقومه إنما يبعثه أولا بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل نبي يأتي إلى قومه أول ما يقول اعبدوا الله يعني وحده، واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادة غير الله. كل نبي، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا دينهم كلهم، كما قال عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. أما الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم إذن على ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. نعم. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم، إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا سئلت لأي شيء خلقك الله، الجواب خلقني لعبادته. وما معنى عبادته؟ توحيده وطاعته. طيب، وهل تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد؟ ما تسمى العبادة عبادة صحيح إلا مع التوحيد، أما مع الشرك فلا. الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون ويعتكفون ويتصدقون، لكن هل نفعهم ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنهم مشركون، لأنهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، والعبادة إذا خالطها شرك فلا تنفع ولا تكون لله، فالله عز وجل ما يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا غيرهم من باب الأولى أبدا. العبادة حق لله وحده ليس له فيها مشارك، ليس لله شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الكون كله ملك لله، العبادة كلها لله، والعبادة معناها التذلل والخضوع، التذلل والخضوع لمن؟ لله وحده. أما من عبد الله وعبد معه أحدا آخر، ملك، نبي، ولي، شجر، حجر، قمر، قبر، كل سواء، فهو مشرك. ولو زعم أنه مسلم ولو قال لا إله إلا الله، ما دام أنه يصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك، ليس بمسلم. ما يكون إنسان مسلم حقيقة حتى يفرد الله بالعبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا اكتملت شروطها، وأهم شروطها الطهارة. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل عبادة إلا خالصة لله. الصلاة لا تقبل ولا تسمى صلاة بلا طهور، إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. وأما متى جعلت واسطة ترجو منه شفاعة أو القرب من الله أو توسل به ونحو ذلك، فإن هذه عبادة باطلة، هذه عبادة لغير الله ليست لله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما يرضى أن يكون له شريك أبدا. فالذين يدعون الحسن والحسين والعلي والرسول والولي والشيخ فلان وعبد السلام والبدوي وغيرهم، لا، هؤلاء ليسوا على حق وليسوا على التوحيد، إذن عبادتهم باطلة مهما كان، لأن الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأول ما يدعو الناس إلى توحيد الله. توحيد الله هو الأساس، توحيد الله بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، كلها لله. أنواع التوحيد، التوحيد له أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، بأن تؤمن حقا بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت إلى آخره. الثاني توحيد الألوهية، بأن لا تعبد إلا الله، ولا تصرف أي شيء من أنواع العبادة كثيرة لغير الله. أنواع العبادة كثيرة: النذر، خوف، الرجاء، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الإنابة، الخشية، الخشوع إلى آخره. هذه الأنواع كلها لله، فمن خاف من غير الله أو دعا غير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله فقد أشرك. والذين يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى يقولون نحن ما نعبدهم، نعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يموتون ولا ينفعون ولا يضرون، إذن لماذا تعبدونهم؟ قالوا لأننا نرجو شفاعتهم عند الله فنحن نجعلهم وسائط بينه وبين الله. نقول من الذي أمرك أن تجعل واسطة بينك وبين الله؟ الله ما جعل بينك وبينه واسطة، قالوا ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما قال توسلوا إلي بأحد من خلقي لا بنبي ولا بغيره. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله يرجو شفاعته أو القرب من الله عن طريقه فقد أشرك، ما بينه وبين الله واسطة أبدا. نعم. قال فعلم من العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، مثل ما إن الصلاة إذا دخل عليها الحدث أفسدها، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل عبادة أحدكم إذن حتى تكون خالصة لله. لا تقول أنا أعبده وأدعوه لأنه له مكان عند الله فأرجو شفاعته، لا، نحن نقول الله ما جعل بيننا وبينه واسطة مباشرة، يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخلص العبادة لله تكون من عباد الله المخلصين المقبولين عند الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق العباد على ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا أي شيء، ما قال ما يشركوا به نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، لا، كله أي شيء، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن أشرك بالله شيئا فليس بمسلم، لو يعبد الله بالليل والنهار، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، ما في أحد مخصوص، لا، أي أحد. متى دعوت مع الله أي مخلوق فأنت مشرك، ذبحت لغير الله فأنت مشرك، نذرت لغير الله، استعنت بغير الله، استغفت بغير الله فأنت مشرك. ولو قلت لا إله إلا الله، ولو صليت ولو صمت ولو تعبد الله بالليل والنهار، ما دام أن عبادتك فيها شرك فأنت مشرك ولست بمسلم. لا تظن أن الشرك أنه يرفع رايه ويقول أنا شرك، لا، متى صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشركت. إذا قلت يا رسول الله، يا شفيعي، يا رسول الله، يا علي، يا شفيعي، يا فلان، يا شفيعي، نقول أشركت. الشفاعة ملك لله، أطلبها من الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيه، يا رب لا تحرمني شفاعة الشافعي، لا تطلب الشفاعة من غير الله. وهكذا إذا نزلت بك نازلة كربة من الكرب، حاجة من الحاجات، هم وغم، الجأ إلى الله لا تلجأ إلى غيره، لأن غيره ما يملك نفعا ولا ضر. يقول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني إن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. مش معنى الظالمين المشركين، لأن الشرك أعلى درجات الظلم هو الشرك. فإن فعلت يعني دعوت غير الله فأنت إذن من الظالمين يعني من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، كل الخلق ما ينفعونك ولا يضرونك أبدا، حيهم وميتهم، ما يملك لك لا نفعا ولا ضر. النفع والضر كله عند الله. إذن ادع الله وحده مخلصا له الدين، فالعبادة لا تسمى عبادة صحيح حتى تكون خالصة لله، ومتى خالطها شيء من الشرك فليست عبادة، سمى شرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني المشركين يجعل الله أعمالهم هباء يعني ضائعة ما لها قيمة، لأنها مخلوطة بالشرك. نعم. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، ما يعمروا مساجد الله لا عمرانا حسيا بالتشييد والبناء لأنه يريدون هدمها، ولا يعمرون مساجد الله بالعبادة. من الذي يعمر بيوت الله؟ المؤمنون يعمرونها حسا ومعنى، يبنونها ويشيدونها ويصونونها ويعبدون الله فيها، يعمرونها بالعبادة بالذكر بالصلوات، المؤمنون فقط. أما المشركون لا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. أما الذي يخشى غير الله فليس مسلم، أولئك هم المهتدون، هؤلاء هم المهتدون. فإذا كنت مؤمنا حقا فإياك إياك أن تذهب إلى قبر فلان وفلان بدعوى أنه ولي أو أنه له مكانة، حتى لو كان أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام لو دعوته من دون الله فأنت مشرك. وفي أفضل منه؟ ما في. لو دعوته مع الله قلنا لك مشرك، فلتكن على حذر. نسمع أن أناس يقولون المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث، النجدة يا رسول الله، لماذا ما تقول يا الله؟ يعني صار الرسول في نفسك أعظم من الله، أقدر من الله. وإذا قيل هذا الشرك قال لا، كيف أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي. تقول حتى الذي بعث فيهم أبو جهل وأمثاله كانوا يصلون لكن نفعتهم؟ لا. لماذا؟ لأنهم مشركون، لأنهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله. فالذي يقول أسألك بجاه فلان فهذا ليس بمسلم. اسأل الله بأسمائه وصفاته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تقربوا إلى الله بأسمائه وصفاته لا بغيرها، لا توسلوا إلى الله بمخلوقاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، خلاص ادعوا الله بأسماء وصفاته، لا تدعوه بجاء فلان وفلان. هل فيه آية أو حديث قال لك ادعوا الله متوسلا إليه بعبده فلان أو بأكرم خلقه؟ أبدا. فالأمر على العكس من ذلك، التحذير من أن تعبد الله متوسلا إليه بأحد من خلقه. قال ادعوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنما المؤمن وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما يعمر مساجد الله لا في البناء ولا في العبادة إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ما يخاف إلا من الله، أولئك هم المهتدون. فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. المهتدي المستقيم على طاعة الله، المهتدي على صراط الله المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني سبل الباطل، ولا تتبعوا السبل، لأن الطريق الحق طريق واحد، سبيل الحق واحد ما يتعدد، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فقط، ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الباطل متعددة، أي سبيل تسلكه منها يضيعك. وهذا الصراط الذي أمر الله به هو المذكور في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، يعني الذي لا عوج فيه. اهدنا يعني دلنا إليه يا رب، وثبتنا عليه يا رب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم الذين سلكوا هذا الصراط المستقيم. اسلكه معهم تنجو. نعم. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نعم، ما دام أنك عرفت أن الذي يفسد عبادتك ويخرجك عن حظيرة الإيمان والإسلام ويجعلك من المشركين هو أن تعبد غير الله، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تذر لغير الله، فإذا نجاك الله من هذه الشبكة، شبكة الشرك، وأخلصت العبادة لله ظاهرا وباطن، سرا وعلانية، في السراء والضراء، ما تعرف إلا الله، فإذا فعلت ذلك فأبشر، فأنت من أولياء الله، أنت من أولياء الله إذا أطعت الله وحده وأفردته بالعبادة وأخلصت العمل كله له سرا وعلانيا ظاهرا وباطن ولم تجعل لأحد منه شيء، فأنت من أولياء الله. إيش الدليل؟ بعض الناس يظن أن الولاية مقصورة على ناس معينين، الولي فلان والولي فلان، ويذهبون إلى قبورهم يطوفون بهم ويذبحون لهم. قد يكون هؤلاء أولياء وولايتهم لهم تنفعهم عند الله، لكنهم بريئون منك حينما تدعوهم من دون الله. وقد يكون بعض هؤلاء الذين يدعونهم بعض الناس ويزعمون أنهم أولياء قد يكونوا شياطين، قد يكون من أفجر خلق الله. ومهما كان نقول لو تدعو نبيا أو ملكا فأنت مشرك. إذن ما تنجو حتى تنجو من هذه الشركة الشبكة، وهي إيش؟ شبكة الشرك، وهي صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله. فلا تكن مخلصا ولا تكن وليا لله إلا إذا أخلصت العمل لله. فإذا أخلصت العمل لله ظاهرا وباطن في السراء والضراء أنت من أولياء الله. الدليل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء. إذا عبدت الله عبادة خالصة وقمت بجميع الأوامر واجتنبت النواهي فأنت من أولياء الله. لا تظن أن الولاء ناس معينين فقط، لا أبدا، كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. اتق الله، يعني امتثل الأوامر واجتنب النواهي وأخلص العبادة كلها لله، لا تلتفت إلى غير الله، لا في السراء ولا في الضراء، لا لنبي ولا لغيره. النبي طاعته، النبي حقه عليك أن تطيعه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، كما قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال اعبدوه. إذا عبدته فقد أشركت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، غضب ورد عليه وقال: أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريك. النبي عليه الصلاة والسلام يبرأ من الشرك وأهله، يبرأ من المدح مخافة أن تزل قدم من مدحه فيشرك به. فأخطر ما يكون على الإنسان إذن وأول ما يدخله النار هو الشرك. وإذا دخل النار وهو مشرك ما يخرج منها أبدا، خالدا مخلد، لا تنفع شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين. إذا دخل النار المشرك ما يخرج منها أبدا. كل عمل من السيئات إذا كان صاحبه على التوحيد سالما من الشرك، لو عمل معصية ومات ولم يتب فقد يغفر الله له ولا يعذبه، وقد يعذبه بقدرها لكن ما يخلد في النار. ما يخلد في النار إلا المشرك. احذروا الشرك صغيره وكبيره. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. المهم الشرك، الشرك هو الذي يهلكك، وهو الذي يسخط الله سخطا لا يرضى عليك بعده أبدا ما دمت عليه. من الشرك الحلف بغير الله، لا تظنوا أن الشرك يعني أجنبي عن الناس بعض أو بعض يعني أنه بعيد، كثير من الناس يشرك في الساعة 100 مرة، والنبي وحياتك بالكعبة بابني بعيني، هذا هو الشرك، إلا أنه شرك أصغر، لكن مهما كان هو الشرك. لولاك يا فلان ما كان كذا، لولا فلان ما حصل لي كذا، أنا معتمد على الله وعليك، هذا الشرك. فالشرك خطير ويقع به الإنسان أحيانا من حيث لا يشعر. نعم. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، على الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سمعتم الآن، يقول: اعلم أن الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أبو جهل وأمثاله، أبو لهب وأمثاله، اعلم بأن الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون معترفون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، مقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما أنكروا، هذا أبو جهل وأمثاله ما أنكروا توحيد الربوبية، لكن الذي أنكروه وامتنعوا منه واستكبروا لما قال لهم لا إله إلا الله، نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، عندنا 100 آلهة يريدنا أن نتركها ونعبد إله واحدة. هذا هو الذي من أجله حوربوا ولم يعترف لهم بالإسلام، لأنهم أبوا، يعني من كفر منهم وأبى وامتنع، أما من هداه الله وانقاد وأسلم هذا نجا وأفلح. لكن الذين أصروا على كفرهم وامتنعوا من أن يقولوا لا إله إلا الله وأصروا على عبادة الأوثان والأصنام، ما نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم أنكروا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، هذه أفعال العباد لا بد أن تكون خالصا لله. فإذا عرفت ذلك فكن على حذر، إياك أن تدعو أي مخلوق كائنا من كان، نبي أو ولي أو ملك أو غيره، لا تتوجه بالدعاء إلا إلى الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تخاف إلا من الله، لا تخشى إلا الله، وهكذا جميع العبادة. فإذا صرفت أنواع العبادة كلها لله فأنت عند ذلك من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي، يعني إنما أذبح إلا لله، فصل لربك وانحر، يعني صل لله وانحر لله. أما من يذبحون للقبور والأولياء وغيرهم وغيرهم ويذهبون إلى الكهنة والسحرة ويطلبون منهم ويعملون ويطيعونهم بما أمروهم، ما عرف الإسلام حق معرفته ولا عرف العبادة حق معرفتها، يظنون أنه ما في بأس ما دام أني أصلي وصوم وأقول لا إله إلا الله ما في بأس أني أدعو فلان وفلان. يقول لا، متى دعوت غير الله فأنت مشرك، لو تدعو الله بالليل والنهار ولو تعبد الله عبادة الملائكة، يعني ما تفتر أبدا، لكن عندك شيء من الشرك تتوسل إلى غير الله ما ينفعك. أخلص العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله. شو معنى لا إله إلا الله؟ أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق. أما المعبودين بالباطل كثير، لكن العبادة حقا هي لله وحده. فالحذر، نسمع ناس وهم يطوفون بالكعبة، نسمعهم يقول يا شفيعي يا محمد العودة، هل عودة يا رسول الله، جنب الكعبة ويشرك بالله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول هل الدعاء بالجاه شرك أصغر أم شرك أكبر؟ بل هو شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا المخلوق يسمع دعاءه ويجيب دعوته. إن توسلت إلى الله بصالح عملك، بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومحبتك له ومتابعتك له، إذا كنت صادق تحبه وتتابعه وتطيعه، قلت أسألك بحب محمد عليه الصلاة والسلام وإيماني به ومتابعتي له، إذا كنت صادق فهذا لا بأس. أما إذا قلت أسألك بمحمد فلا. لا تتوجه إلى الله بالذوات، ذوات المخلوقين، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وإن توسلت إلى الله بصالح عملك إن كان لك عمل صالح أيضا لا بأس، مثل الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. واحد منهم توسل إلى الله ببره بوالديه فلما علم الله أنه صادق فرج الله له، والثاني توسل إلى الله بتركه المعصية الكبيرة الخبيثة وهي الزنا خوفا من الله، فعلم الله أنه صادق ففرج له، والثالث توسل إلى الله بخوفه من الله وإعطاء العامل أجرته كاملة خوفا من الله ففرج الله له. أما أن تتوسل بفلان وفلان بالذوات لا. فعلى كل حال احذروا من الشرك صغيره وكبيره ولا تحتقروا منه شيء. نعم. يقول السائل: نلاحظ بعض الناس يحضرون المولد وما يسمى بالحضرة مجاملة، يقول هل عليهم شيء؟ لا تجامل، شيء فيه معصية لله وليس من طاعة الله ومن البدع المفترات الذي ليس لها شيء ولا مستند من السنة لا تجامل فيها، لا تجامل ولا تحضر. شيء تعرف أنه ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا تجامل عليه، لأن المجاملة على المنكر منكر، عليك أن تطيع الله سرا وعلانية ولا تبالي، لا تبالي، اصدع بالحق ولا تبالي. نعم. يقول السائل: هل يجوز التسمية بعبد المطلب ولماذا؟ لا يجوز التسمية بعبد المطلب، لأن عبد المطلب أولا انهلك كان قبل الإسلام، وثانيا أن عبد المطلب ليس عبد، ليس من باب التسمية، هذا لقب، لكنه لقب غلب على الاسم فنسي اسمه. جد الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه شيبة وليس اسمه عبد المطلب، ولكن المطلب هذا عم شيبة، هذا عمه جاء وأخذه من المدينة، جاء من مكة وأخذ شيبة جد الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة وكان غلاما صغير، أخذه من عند أخواله في المدينة، ومع طول الطريق 9 أيام اسود وجهه على بعير، ليس مثلنا الآن ولا حد مكيفات وساعات قليلة ونحن في مكة، لا 9 أيام شمس وهواء حار اسود وجهه. فلما دخل به مكة راكبا معه على البعير ووجهه أسود ولم يعرفوه قبل ذلك، ظنوه عبدا للمطلب هذا الذي هو عمه، قالوا هذا عبد المطلب، ظنوه أن هذا الصبي عبد يملكه المطلب، لكن غلب استمر عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب حتى نسي اسمه وغلب اللقب عليه، فهو عبد المطلب ليس اسما، فلا يجوز أن تسمي ابنك عبد المطلب. يقول السائل: شخص ل4 سنين مضت يصوم رجب وشعبان ورمضان يسردها سردا، فما حكم فعله؟ مخالف للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو أتقى الخلق، أتقى الخلق، مع ذلك ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فكيف ب3 أشهر؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان، لأنه فرض. لكن أكثر ما يصوم في شعبان، أكثر ما يصوم في شعبان، لكن ما يصوم كامل أيضا، فهذا يتعب نفسه ويرهق نفسه، وهذا مخالف للسنة. ما دام الحمد لله شرع لك تصوم 3 أيام من كل شهر فكأنما صمت الدهر كله، تصوم يوم وتفطر يوم، هذا صيام داود عليه السلام، ما في أفضل منه. أما تصوم 3 أشهر متتابعة هذا إرهاق لنفسك ومخالفة للسنة. يقول السائل: السلام عليكم، أعاني من معصية النظر المحرم، يقول أنا أستمع المحاضرات والدروس وأصلي الصلاة في وقتها. إيش؟ يقول يعاني من النظر المحرم مع أنه يستمع للمحاضرات والدروس ويصلي الصلاة في وقتها، كيف يجتنب هذا؟ ما دامك تعرف أنك واقع في هذه وهي محرمة فامتثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين غضوا من أبصار ويحفظوا فروجهم، غض بصرك، تعرف أنه محرم. إذا ماذا تستفيد من الدروس إذا لم تطبقها؟ وماذا استفدت من الصلاة إذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. غض بصرك وخف من ربك حتى تسلم لك إن شاء الله أعمالك. غض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، أطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون. نعم. يقول السائل: معلوم فضل الصلاة إلى سترة، يقول انتشر في مساجدنا تخصيص سترة من الخشب وتكون متعددة في المسجد حتى إذا أتت جماعة أخرى أو أراد أحد أن يتنفل يصلي إلى هذه السترة، فهل هذا من الأمور الجائزة؟ على كل حال إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة ووجد سترة فإنه يجب أن يجعل سترة، وإذا كان إماما يريد أن يصلي بالناس كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا إلى سترة، عنده الأنزة حربة، إذا كان في البر في مكان ما في بنيان يغرز أمامه العنزة، وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن إذا صلى أحدنا أن يصلي إلى سترة حتى تحدد موضع سجودك فلا أحد يمر بينك وبينها، هذا واجب، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: عندي التهاب في مخرج البول، فإذا تبولت فإن قطرات البول لا تتوقف، فماذا أفعل إذا دخل وقت الصلاة ولم تتوقف تلك القطرات؟ بكر ما دام تعرف أن هذا معك، نسأل الله لنا ولك العافية والشفاء وللمسلمين عامة، بكر في الوضوء في دخول دورة المياه للتخلص من هذا حتى يكون معك وقت، حتى إذا إن شاء الله جاء الوقت، فإذا أنت قد خلصت وطهرت وانقطع الخارج تتوضأ إن شاء الله وتكون مطمئن. هذا الذي يعرفه من علاجك هو التبكير للاحتياط حتى إن شاء الله ما يؤذن إلا وأنت قد طهرت إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.